أحسن الله إليكم، سجود الشكر هل يجوز للحائض أن تفعله؟ الجواب: سجود الشكر كسجود الصلاة، يعني هو عبادة، وهي عليها حدث أكبر، وأنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعيته، والمرأة حائض، وبالله التوفيق.